وأجرى بقدره العلي زمن الوجود الابتلائي على سنة التداول مننا ومحنا مصداقا لقوله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس وأقام من هذه الثنائيات المتقابلة نفحات ونفحات ما زال الابتلاء مستخلفه برفعه إلى مقام الادكار والاعتبار مصداقا لقوله جل وعلا في كتاب الاستبصار وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وصلاة ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم وجاء على قدرها حائزا لوصف الأتم رسالة ورسولا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وعلى صحابتي وقرابتي الذين أرخوا بهجرتي ومن هجرتي تخليدا لذكراها وتنبيها إلى ما ينبغي أن يترسم من خطاها لبناء الراهين وكسب الرهان الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فتبعا لمشجر التصنيف الذي بنى عليه الإمام ابن خلدون رحمه الله في مقدمته تقسيمه للعلوم والمعارف تبع لذلك سبق أن قلنا بأنه بدأ بعلوم العلوم الشرعية كأنه قسم العلوم باعتبار موضوعها ومستندها العلوم الشرعية موضوعها الشرع النص الشرعي طريقة الاستنباط منه كيفية السلوك والترقي على أساسه كل العلوم الشرعية تنبني على الشرع وأصل أصولها الكتاب والسنة الوحي المستند والوحي حتى مجال العقل فيها نجد العقل فيها ليس مزاحما للنص اعتبارا وإنما هو يستنبط يحلل يعبر يبني على أصول حتى هو في سلوكه بطريق الترقي يسترشد بالنص والحال والمثال وهذه العلوم هي علوم حديثة في الملة خاصة بأمة الإسلام جاء من بعدها ليصنف العلوم التي هي بعامة يعني ليست مختصة بأمة واحدة ومن ثم فهي قديمة قدم العمر البشري من جهة وأيضا لأن لها صلة بالأصل الذي هو الإنسان والأصل الذي فيه الذي هو الفكر فهي باعتبار مرجعيتها العقل البشري إذا لا تختص بملة وتستند إلى الفكر وهي قديمة في العمر والتفصيل يؤكد فلذلك حين حاولنا أن ننظر فيما يجمعها وجدنا أنها والعنوان دائما العلوم الحكمية العقلية شبهة من الحكمة وإلى العقل والفلسفة والفكر وجدنا أن منها ما يرجع لما يسمى العلوم الرياضية ومنها ما يرجع للعلوم الطبيعية ومنها ما يرجع لما وراء الطبيعة والذي يسمى ابن خلدون كان تبعا لهم بالعلم الإلهي هكذا المفهوم الإلهي في التصور الإخلاقي ولذلك لو أردنا أن نضم هذه العلوم إلى بعضها عددا فإننا سنجدها لا تخرج عن سبعة علوم أولها عندهم ترتيبا وابتداء المنطق ثم العلم الطبيعي ثم العلم الماورائي مسمى إلهيا ثم علم التعاليم والتعاليم عندهم علوم أربعة اصطلاحات وترجمت هكذا علم العدد وعلم الهندسة وعلم الهيئة وعلم الموسيقى يقرأ المقدمة، هذه علوم هكذا أن تسمى. علم المنطق يهتم بالفكر من زاوية، ما يعرض للفكر من خطأ حين ينظر في القضايا ويحلل، عبارة عن قوانين تعصم الفكر من الخطأ. إذن غايته هي تمييز الخطأ من الصواب في القضايا الفكرية. منطق. وظل المنطق حتى هو عندنا وقد هدبنا نفس الموضوع بنفس الموضوع ونفس الغاية. نقرأ في السلم وهو من أواخر ما كان يقرأ في المدارس العتيقة، نقرأ في مقدمة مجيد وبعده فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. نسبة النحو إلى علوم اللغة، نسبة المنطق إلى علوم الفكر. فقال المنطق نحو الفكر، هو النحو للفكر، نحو الفكر، كما أن الفكر نحو اللسانيات، نقول نحو قواعد العربية نحو اللسانيات، فالمنطق نحو الفكريات أو الفكر. المنطق هذا والذي ظل باستثناءات بسيطة على نفس الصورة عندنا ونجده عند أعلام كبيرين هم الذين اعتنوا به في تاريخنا، نجد أعلام ابن سينا وفي الشرق ابن رشد في الغرب الإسلامي، نجد أعلاما كبارا يعتنوا، بل جاء من اشترط لتطوير الأصول وصيانتها أن يدخل المنطق في مقدمتها كالإمام الغزالي. يعني لا تستغرب إذا فتحت المستصفى وجدت مقدمته عن المنطق بكامل من قبلية المعالي من الحرمين في كتاب البرهان، إن هاجس إدخال المنطق في الأصول هذا كان عند شيخي قبل. إلى الذين يقولون احذروا المنطق ومعظمهم فقهاء، الخلاف وقع وله وجهته. ابن صلاح النووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولات والشهرة الصحيحة جوزه لكمل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذن هذا اعتراف حتى من علماء هذا نقرأه في مقدمة السنة. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، تجد أنهم عندهم ذكروا من قال لا ومن تحوط ومن قال بأنه يجب. لذلك حين وقف ابن خلدون في توصيف موضوعاته التي لا تخرج عن ثماني موضوعات إلى اليوم، قال زيد فيه موضوع واحد هو موضوع الكليات الخمسة التي هي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، أما بقية المواضيع فظلت على حالها، وهي أولها المقولات العشر. وكان عندنا لما نقرأ المنطق والمقولات كانوا يجيبوا ذاك البيت، يأتون بالبيت المشهور زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، كمل أتم لأجله لوى قضيب في التوى، فهذه عشر مقولة سوى على سواء. المقولات يعني واحدها الجوهر والتسعة أعراض، وهي مقولة المتى هي الزمن، مقولة الأين ليس هنا شيء غريب، مقولة ما يقال عليه معنى الزمن، إنما المقولة جاءت استهنى لإخراجه من الوصف أو من اسم المفعول إلى أن يكون اسما. مقولة أي ما يقال فيه معنى الزمان، معنى المكان، معنى الحال، معنى الفعل، معنى الانفعال. جيد مش يكون مقولة ذات، الطويل مقولة صفة، الأزرق كيف هو في بيته ظرف، بالأمس زمان، كان متكي حال، لأجله العلة، لوى فعل مقولة الفعل، فالتوى مقولة الانفعال. مقولات توصيفية لما يمكن أن يوصف به الموجود جميع أوضاعه في جميع أوضاعه، لذلك صدروا المنطق بالمقولات العشر. الآن ابن خلدون اللي خرجنا معه تحسسنا بأنه بعض العلوم جديرة بأن ينظر فيها، لأن فيها توصيف لآيات الله كيف نفكر، توصيف لآيات الله كيف تفكر، كما كنت كيف تنطق، كيف تفعل أشياء. هذا قلنا الفصل الثاني بعد الكلية الخمسة. ثم يجي فصل العبارة، وهنا بالعبارة هو القضايا التصديقية، القضايا القضايا التي تكون قضايا حملية، قضايا شرطية، قضايا اقترانية، توصيف. حتى إذا أردت أن تنظر في قضية، لأن القضية عندهم بحال المبتدا والخبر، بحال الجملة عند النحاة، هي الكلام عند النحاة قضية. المادة تفنى أو مادة تفنى، هذه مقولة، قضية خبرية فيها إضافة أو نسبة محمول إلى موضوع مرجعه تقريبا مرجعة النسبة، مرجعه إما العلم إما فكر إما الفلسفة إما حسب، يعني ما العمدة في النسبة، مرجعه نسبة القضية. العبارة وبعدها البرهان. البرهان عندهم القياس المنتج لليقين بالفكريات، الموضوع هو الفكر. وبعده موضوع الجدل، القياس القاطع لشغب الخصم، جدل. ثم الخطابة، ثم الشعر. الشعر مش الشعر في الصناعة الشعرية، ألوان من الأقيسة. القياس الخطابي هو الذي يهدف إلى أن يؤثر في الجمهور من أجل الإقناع، والشعري الذي يعتمد التمثيل من أجل الإمتاع، والإمتاع فيه أيضا محاولة لجعله يقبل، فهو مغي بغاية على من مجرد الإمتاع. موضوعات تسعة هي التي تسمى منطق، والمنطق معناه آلة الفكر التي تعصم الفكر من الزلل في الخطأ في ما يفكر به ويفكر فيه. ثم العلم الطبيعي عنده من العلوم الحكمية، وهو يتناول الطبيعة، يعني موضوعه الأجسام وما يرجع إليها، ورد بالأجسام الموجودات العينية كالمعادن والنباتات والنفس البشرية، لنا منشأ الحركة، تهيئ الموضوع للعلم الطبيعي عنده. ثم العلم الإلهي يعنون به الروحانيات، تسلسلها، كيفية تأثيرها، حين تفارق الروح عند المفارقة مواصفاتها، ليش تدل عليه هذا المسمى بالعلم الإلهي. علم التعاليم، وهذا الذي اعتنى به المسلمون حين ترجموا هذه الكتب عن أهلها. علم التعاليم لو يشتغل غالبا بالطبيعي، موضوعه المقادير والنسب، هو قريب من المسائل العلمية جدا. علم العدد يشتغل على العدد، الكم المنفصل، تصوراته كلها، ما يسمى بنظرية التكميم، اليوم كان هذه العلوم حساب. ثم علم الهندسة، وهو يشتغل على الأبعاد، يعني الخطوط والمساحات ودوات الأبعاد الثلاثية من الأشكال. وعلم الهيئة، وهذا اشتغاله بمواقع النجوم والأفلاك ومواضعاتها وكيف ترصد وكيف يتعرف على أمكنتها بالحساب فلكي. وعلم الموسيقى، هو يشتغل بنسب الأصوات التي تحدث اللحون، نسب الأصوات بعضها إلى بعض، هذا يقول صوت ثلثي، نسب الأصوات التي بها تكون اللحوم أو اللحم. هذه العلوم جميعا التي تدخل تحت مسمى العلوم الحكمية أو الفلسفية. وكانت الفلسفة تضم عندهم أكثر الطبيعيات والإلهيات والرياضيات، كانت أوسع من أن تكون فقط في الإلهيات. كانوا يسمونها الحكمة، أي أم العلوم أو صوان المعرفة يسمونها ويمجدونها. هذه العلوم كانت معروفة لأهلها قبل وجود الإسلام بزمان، كانت من علوم الفرس والروم أمم اللي كانت عندها حضارات والتي بعث فيها أنبياء. هذا مقصورة فيه فكر، بعد بعثوا إلا فينا أنا فيها نبي خاتم الأنبياء، خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في القبط المصريين اللي هم الأصول تعالى الحضارة القبطية، وكان في بابل بالعراق والكلدانيين والأشوريين. هذا التراث تعرف عليه المسلمون أو تعرفه المسلمون حين حكموا هذه المناطق، وترجموا منه ما دعت الحاجة إليه في إبانه. منصور يقول ابن خلدون رسل ملوك الروم ليترجموا له بعض الكتب العلمية اللي يمكنون، خصوصا علاقة بالتعاليم، كتب الهيئة وكتب الحساب والرياضيات. جاء هذا المأمون فتوسعت مسألة الترجمة وأصبح لها أناس مختصون بها وعاكفون عليها، وبدأت الترجمة تتوسع لتشمل كل المواريث التي خلفت هذه الحضارات من قبل. وبالترجمة بدأ الاختيار وبدأ الاختبار أيضا. ووجد فينا علماء أعلام يعني اشتغلوا بهذا الفكر وهدبوا وطوروا ونقصوا وزادوا، وفيهم من دخل إلى الأشياء التي قد تبدو في الابتداء أن الإسلام يقف منها موقف، ومع ذلك خاض فيها ورتب مسائلها وأرجع ما لا يمكن أن يقبل إلى مسائل عللها بها، وبقي الباب مفتوحا بقدر ما تتسع الحضارة والعمران والفكر البشري، وبقدر ما ترسخ العقيدة في قلوب الناس لا يخافون من دخول المعرفة من أي جهة كانت. لكن حين نكون نحن على المقاس الأدنى فإننا نخاف من كل شيء، خاف حين تكون مناعته قوية فإنه لا يخشى الطوارئ، لكن حين تكون مناعته ضعيفة أي شيء يمكن أن يأتي على الجسد. هذا شيء حصل في التاريخ. فلذلك حتى العلوم التي كانت تسمى بالعلوم الماورائية، ونحن في غنى عنها وفيها فصول تسمى بفصول علم السحر وقد سماها، وعلم الطلسمات، وعلم السر الحروفي والعدد، وجد فينا وفي قطر الأندلسي تحديدا من ترجمها وعمق مباحثها وهو مسلم بن أحمد المزريطي، وله كتاب اسمه غاية الحكيم وكتاب اسمه مراتب المعادن، وله تلاميذ كثر في القطر، ودخلوا هذه الأشياء وميزوا فيها أمورا. ترون في المقدمة أشياء عجب، يعني ما تستطيع بنفسك المعاصر المعرفي أن تتابع من خلدون إلى نهاية ما كتب في هذا. ويكفينا أن أخذ لكم أشياء أقربها لكم، أنا أقرأ عنكم بالنيابة ولكن ليس احتكارا ولا وصاية، وإنما معونة إلى حين. ابن خلدون يقول في هذا الفصل الذي من أخطر الفصول، وهو ما يرجع للعلم الإلهي بين قوسين الماورائيات علم السحر، فيقول السحر علم كما يراه الذي انتسب إليه، ومعنى علم أن له وجودا وله تأثير. لا تعني أنا بالعلمية مشروعية التعاصي بالكلام، لأنه يعني مش أصلا فرق بين العلو وحتى العلو. السحر حق ولا لا؟ ليس كذلك؟ معناه له وجود، فكونه غير مشروع لضرره أو لكونه يشترط فيه ما لا يجوز لا يمكن أن نقول غيره موجود. لا حقيقة العين حق ولا لا؟ بذلك أهل العلم يعني لهم مسائل في هذه الموضوعات الدقيقة. المهم أن تعرفه أولا. عرف ابن خلدون بقوله بناء على ما كتبه أهل العلم: علم بكيفية استعدادات في النفس تجعلها مؤثرة في العناصر. قريب من هذا التعريف، هذا قرب لكم شوية التعريف. فإن أثرت بلا واسطة فهذا مسمى سحر، وإن أثرت بواسطة الخواص سواء كانت خواص فلكية أو عددية قيل فيها طلسم، والطلسم هذا باللغة اللاتينية أو القديمة الفارسية هو الخارق بالازدواج. معنى الطلسم خارق بالازدواج، معنى خارق بالازدواج أن هذا الأثر الخارق يحصل بازدواج في هذا العلم، ازدواج منهج بين خصائص في الهيئة الفلكية وبين العنصر المراد إحداث الأثر فيه بالخلق. هذا نوع من المجاوزة يسمونه الطلسمات. فإن كان التأثير فيه إنما هو على الخيال قيل فيه شعوذة وشعبذة، إذن فأصبح الناس يميزون في مستويات هذا ما يسمى سحرا بين ثلاثة شعبذة. قال يؤثر على المخيلة ويستنزل منها الصور حتى كأنها الحقيقة، وهذا يشبه أن يكون من سحر سحرة فرعون حين قال القرآن وصفا يخيل إليهم إليه من سحرهم أنها سحرة، حتى على مخيلة النبي في هذا الواقع قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر. سحر صناعة إنما صنعوا، تطلع صناعة ولا لا؟ صنعوا، القرآن يقول صنعوا. لكن نظر لما في السحر من ضرر ولما يشترط فيه مما لا يجوز عقيدة من توجع المنازعة في الفلك، منازعة الأفلاك، وهذا كثير افتح كتب تجد في هذا، فإن الإسلام أغلق الباب على هذا الجانب. فإن وجد إليه سبب من غير هذا فلا حرج فيه، إذا كان لا يشترط فيه ما هو مكفر ولا يحصل به ضرر فمسألة لا تختلف، لأنه ما قام عليه الحكم ودل إلا إذا انتفت انتفى الحكم. مهما أولا أن تعلموا أن هذه الأشياء كانت مدرجة في العلوم الحكمية، ثم حين ترجمت وجد في عصرنا من تخصص فيها وعالجها وكانت له. بل إن ابن خلدون رحمه الله في كثير من الموارد حول محلك الآن أنت في غيبوبة. إذن هذه العلوم الحكمية إذا جئنا إلى قسم ما هو طبيعي نجده رائعا وفائقا وطور إلى حدود انتهاء الحضارة الكبيرة اللي هي حضارة الإسلام سواء في المشرق الإسلامي أو في الغرب الإسلامي. فالطب يرجع لي علوم الطبيعة وأحد فروعها، والفلاحة ترجع لي الطب يشتغل على بدن الإنسان تعرفي علله وكيفية تعالج بالأدوية والأغذية، وعند علماء الإسلام قصائد في طبائع الأجسام وألوان الأغذية وخصائصها. المكتبة الطبية فيها شنوادي غريبة، لا الطب العشبي ولا الطب العقاري ولا الطب المعدني. حسبوا أن حضارة الغرب نبتت من فراغ أبدا. قال السيد ودل الفرنسي قال العرب أساتذة الغرب وإن أبى. قدام أمامك من أين انطلق وكيف انطلق؟ كان الأطباء عندنا يحفظون كتاب جالينوس، هذا جالينوس عاصر المسيح ومات بصقلية وكان منتهى الطب إليه، ما كانوا يستكفون أن يحفظوا كتبه، وطوروها وبنوا عليها واستدركوا عليه. وجد فينا ابن سينا الذي هو عنوان العلم عند الغرب. لافيسي يعني الطب أصبح يحمل اسم ابن سينا. ابن سينا في الغرب هو الطب. إذا تكلمت باللغة الغربية تجد أنها عنوان الطب عندهم هو اسمه، لا يعرفون الطب إلا ابن سينا. تنام بقي هذا كما تقول جرامي ابن أجروم النحو. جرامي هو ابن أجروم، هو الأجرومية. هذا ناس سرقوا الحضارة، يعني الأشياء تشهد عليهم هذه أجلى من أن تخفى. أعلامنا عناوين أجناس لعلومهم، فمن أين جواب هذا؟ أبو بكر الرازي الطبيب غير فخر الدين الرازي الفيلسوف المفسر، كم له في كتابات الطب عجائب وغرامة. ابن الهيثم في المناظر في علم الهيئة الذي لا ذاكرة له لا حضور له في الراهن، لا يعرف من هو، فقير مسكين ما عندي تاريخ، لست بشيء. إذن يسألوا ابتلاعه، يسألوا اقتلاعه، يسألوا استغلاله، يسألوا توظيفه، يسألوا استلاله، ما عنده جدر. هذه من فوائد التاريخ سبق قلنا إنعاش الذاكرة ودعم هويتها من أن يصادر عليها أو تصادر، وصونها من أن يغشاها ضيم الإلغاء، وهي التي كانت. الفلاحة كان فيها عندنا أعلام كتبوا فيها كيف تورث الأشياء وما هي الأجواء المناسبة لها وكيف تتعهد وكيف تهدب وأين تجود، أين تكون أجود، أي مناطق بحرية، بحري صحراوي بينها جبلا في الظل في الشمس. وترجموا من الفلاحة شقا هو هذا العلمي، والشق الآخر الروحي لم يترجموه، احتاج مسلمة هذا ابن أحمد المجريتي فحاول أن يصل لأن ترجم الشق الثاني، وهو علاقة النبات روحانيته بالنجوم وبالأفلاك، وأدخله أيضا في قسم ما سميناه باستعداد الطبائع للتناسب مع الطبائع، سواء كانت في عالم فوق ولا في عالم. إذن العلوم الحكمية حين تنتهي لتصبح مجرد خبط وخلط فكري لا يوصلك إلى شيء، فإن علماء الإسلام يقفون من موقف الحاجم، أخذوا المنطق وردوا على الذين يردون عليه، وإن كتب ابن القيم رد على المنطقيين ومن سيما عفوًا، فإنهم أثبتوا ضرورته وهدبوه واستمر. والآخرون قالوا خشينا من انعكاس الأدلة، وهو إذا ظهر فساده في مناهج علم الكلام فإنه يفسد أيضا من اتصل به من ما أثبتناه بمتى تحتج أنت تحتج على العقائد بهذا اللون من ألوان الحجاج. فإذا ثبت أنه لا يشرح الاحتجاج انعكس هذا سلبا على ما كنت تقيم به عقائدك، هذا هو منتهى ما استدلوا به. لكن الغزالي يقول عندنا ثقة كبيرة لنوم العلماء على أنه أمور هناك أمور بدهية، سواء كانت في مجال المبادئ أم في مجال المطالب، نثق بها إلى غاية، وهذه أصولها حتى في كتابنا وهي الفكر القائم. وكتب معيار العلم، كتاب معيار العلم يحشم في هذا الباب. وكتب ابن حزم جوج محك النظر، محك النظر في علم المعتقدة ابن حزم، وهو الظاهري، وفي علم الشريعة ما وصل علم تقسم ماه بحق النظر وكتب كتابه على أساس هذا علم ينبغي يدفع. لكن حين وصلت مسألة إلى الفلسفة وخلطها في الإلهيات لم يخفي حتى من خلدون جزعه من هذا لون ملوان المعارف وادعاءها العريض بأنها توصل الإنسان إلى السعادة الفكرية والارتقاء الكامل وأن بإمكان الاستغناء عن الدين. فقال هذا ما لا يمكن وأثبت فصلا طويلا يعني جدير بأن تقرأوه على مهلكم في إبطال مدعى الفلسفة بأنها توصل إلى الحقيقة من غير شريعة. كما أبطل شيئا جاء مع الفقه اسمه الكيمياء. قال الكيمياء لا تستطيع أن تصل إلى غايتها التي حدثتها وهي تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة عن طريق الإكسير. تسموا الكيمياء علم الإكسير، والإكسير عندهم شيء يتم اصطناعه خليط من نباتات غريبة ومن أزهار غريبة ومن ألوان من الأوفاق والتقابلات الفلكية ليجعلوا منه إكسير يضوضي على. قالوا إنه المعادن لها استعدادات ولها مراتب، وهذا الشيء يمكن أن يعين حجارا باستعداد معين إلى أن تنتقل. فكان هذا هو مبدأ علم الكيمياء. ووقف عند سر عند علم سر الحرف فقال إنه يبدو أنه تطوير لسر العدد الذي كان عنده. والذين طوروا إلى علمي قالوا هم غلاة المتصوفة المخلدون يؤرخ لهذه المسائل من العلوم كيف انتقلت وكيف تحولت وكيف تجدرت ومن الذي تولاها، وقد يخطئ وقد يصيب، المهم هو يتابع المسألة بما أنه يؤرخ للعلوم كما أرخ لأصولها العمرانية. هذه النتائج اجتماع البشر حين يصير إلى أن يصبح عنده صنائع وعنده مبادئ وعنده علوم غاية ما يصير إليه. وقال اعتقادهم علم سر الحرف أن النفس البشرية تتصرف في الوجود من خلال الحرف، وأن للحروف طبائع من خلال يقع التأثير، يعني الأسماء حروف الأسماء والكلمات الإلهية كذا قيدوه بهذا. فجعلوا مثلا لها طبائع نارية وترابية ومائية، ولكل حرف خصائص معينة، وأنه ينبغي أن هذا يصلح لدفع الحر وهذا يصلح لجلب البرد وهذا يدفع، جعلوا له خصائص. وجعلوا الأسماء الأشخاص في أوصاف معينة وقيود معينة لها دلالة على طبيعته، وقسموها وعالجوا بها إلى آخر المسائل التي تعطوها بهذا الذي يسمى علم سر الحرف. ابن خلدون لم يرتضي هذا اللون بألوان الاشتغال المعرفي. قال الكيمياء لم تصل إلى شيء، والفلسفة مع باستثناء المنطق يعني ادعاؤها عريض ولا يمكن أن نسلم ذلك، ولم يصل أحد إلى ذلك. وساق كلام الفلاسفة الإسلاميين الذين سبق قلت لكم قوله نهاية إقدام العقول عقال لنهاية السعادة. ولو علم الله جل وعلا أن بإمكاننا أن نصل إلى السعادة الأبدية من خلال الفكر لما أنزل الوحي، كنا في غنى عنه. إذن هذه العلوم المسمى حكمية أو فلسفية ابتدادها فيها مقبول ومردود، وفيها ما هو غاية في مقام الاطلاع، يعني يطلع عليه لابد لفهم آيات ووقوف على أسرار. وما كل شيء تقف على آياته يجوز لك أن تشغله. فانظر للقصة لما ذكر القرآن وهو يعلمنا على هذا المستوى حين تعرض لقضية هاروت وماروت ببابل. قال تعالى وما كفر سليمان زيد اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين يعني هو السحرة، يعني هنا كثير ما تقرأ القرآن الشياطين على السحرة من الإنس. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، السحرة يقولون ملك سليمان قام على السحر، وما تسمعونه من معجزات نقل السريع وتسخير الريح كله رجع لعلم اسمه علم السحر. فهم اتبعوا ما تزعم الشياطين أنه سحر سليمان. القرآن ينزه سليمان يقول ما كان سليمان ساحرا، وإنما كان ما كان له من معجزات من كتاب التسخير الذي منحه الله إياه باعتباره نبيا ملكا. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره، وقالوا له ده بسحره. يقول القرآن وما كفر سليمان بالسحر، لأن من مقتضيات الساحر أن يؤله غير ربه، وأن يصرف النظر عنه، وأن يناجي موافقات معينة في أفلاك معينة في وقت معينة، حتى يندمج روحه بروحها فيحصل هذا الذي يحصل له استدراجا فيظنه الحقيقة فيتعلق بذلك، ثم تتنام التعلقات تصبح ملكة ملكة السحر. كفروا يعلمون الناس السحر نقطة. ثم تعرض لقصة هاروت وماروت الملكين اللذين أنزلا في صورة بشرين لتعليم الناس صناعة السحر حتى يميزوا بينها وبين معجزات الأنبياء التي كان أهل زمان الأنبياء وخصوصا في بابل كانوا يتعاطون السحر، وكان حين يجيء النبي يختلط عليهم خوارق السحر خوارق المعجزة، فيحتاجون إلى ما يميز. هذا صحيح إن شاء الله من قصة هاروت وماروت. فأنزل الله ملكين يعلمان الناس صنعة السحر ويأخذان العدا علم على أنهما لا يشتغلان بها، وإنما يميزان بها بين النبي وبين المتنبئ الداعي. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت زيد وما يعلمان أي هذين الملكين من أحد حتى يقول يأخذ العهد عليه، إنما نحن فتنة جئنا للاختبار، اختبار مميز بين المعجزة وبين خرق السحر. فلا تكفر باشتغالك تعلم وانتبه. ثم يقول القرآن في بيان أن للسحر أثرا، وهذا الأثر لا يسوغه ولا يعطيه مشروع، فيتعلمون منهما ما لو اشتغل به في بابل فرقا بين المرء وزوجه، يعني يقلبان المحبة كراهية والجمع فرقة والوصلة فصلة. الوين من التأثير؟ وهذه حضارة بابل من أقدم الحضارات الكلدانية، وكان هذا الشيء فيها شائعا، ولما جاءت النبوة اقتضى أمر الله ومراده أن ينزل الملائكة ينزلون ويتبتلون. فلا نتكلف نقول ما أنزل على الملكين إلا المراد ملكين، والقراءة هنا ليست متواترة أبدا، هي شاذة غاية، ملكين فعلا ونزل لهذا الغرض الشرعي. لاحظوا الآن كيف القرآن تحدث عن قضية السحر، وجملة خلدون تحدث عنها باعتبارها من مدرجات علم ما يسمى بالعلوم الحكمية أو الفلسفية. نخرج من هذا المسجر التصنيفي لعلوم الحكم لأقسامها إلى ما سمى ابن خلدون مناهج التعليم وعوائق التحصيل ومقاصد التصنيف. ثلاث موضوعات اخترناها لكم مما أدرجه خلدون رحمه الله في خاتمات هذا. السائل يسأل وما علاقة هذا بمبحث العلوم؟ جواب علاقة بينا. الناس حين تكون لهم علوم يصنفونها يكتبونها لغرضين، لغرض أن تبقى للمتأخر وأن تصل الغائب ولو كان في نفس الزمن. من يحدث الذي هو معاصر ولكنه بعيد؟ من يحدث بهذا العلم؟ من ينقل له هذه المعرفة؟ إذن هذا أيضا من ما يعرض للعمران لثمرات العمران المسمات معارف، ويعرض لها أن تصنف لكي تخلد. الكتابة أيضا مظهر من مظاهر العمران، كتابة تصنيف تأليف، وللتصنيف ماذا؟ مناهج وللتعليم تعليم الأجيال مناهج لابد أن نعلم أجيالنا لترث عنا، نبدأ نصنف للذين يأتون من بعدنا والذين هم غائبون عنا. مش ما بي نشر المعرفة، ترويج للمعرفة، يعني يتسع الأمران تتسع هذه الأمران. أمة لا تنشر فكرها، أمة لا تصنف، أمة لا تخلد المعارف، أمة تهيئ نفسها لطي البساط لذبح الهلال. لابد من الآن تستمر المعارف، فكانت لابد أن يكتب في هذا الموضوع كيف نصنف يكون تصنيف على صواب، وكيف نعلم حتى يكون التعليم على صواب. أغرض من التعليم تحصيل ملكة المعلومة عند المتعلم، أن نقل هذه المعرفة ونصله إلى درجة الملك. والغرض من التصنيف وتصنيف العلوم بحيث يمكن للذي يقف عليها أن يستفيد منها وأن يطلع عليها وأن يحيط بها علما. فإذا لابد من مناهج تعليم ولابد من مقاصد في التصنيف. فما هي ترى مناهج تعليم خصوصا تعليم النشم؟ إنه هو الأول، كيف نعلم الصغار العلوم ونستطيع لكي ينشأوا فيها؟ خلدون يبدأوا برصد الواقع، يرصد واقع التعليم، واقع مناهج تعليم النشم، ثم يقترح البدائل الممكنة. شأن العالم في أي مسألة يريد أن يعالجها. قال سيدي عندنا في أقطارنا الإسلامية، بدأ بالقطر القريب وهو يعني المغرب، فقال النشأ كان يبدأ في تعليمه بالقرآن أولا. لماذا الصغر في التعليم؟ مسألة طبيعية، لأن في الصغر استعداد للانتقاش في المعرفة بوعيه، ولكن يبقى التساؤل متى تبدأ هذا الاستعداد متقبل للمعرفة. تعلمون أن في كتب علم الحديث باب اسمه باب عمر التحمل، العمر الذي يحسن فيه يكون متحملا للمعرفة، عمر الأداء، كان عمر التحمل الأخذ. والإمام البخاري لا تستبعدوا إذا وجدتم في كتاب العلم بابا ضمن كتب اسمه باب متى يصح صناع الصغير، وورد في حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. كان عندهم في بئر مصاصة، كان عندهم في بيتين، فسأل طلب ماء فجيء له بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ مجة ونفخ في وجهي الصبي تأنيسا له، يؤنسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصبي، نفخ ففي القراءة رسول الله ينفخ فيه عقل. صار صحابي من بعد ونقل الرواية، ومن هذه البخاري انتزع منها أن لا يوجد عندنا دليل صريح في أن هذا، ونقل هذا وقبل الصحابة منه هذا النقل، تحمله هو ابن 5 سنين. قال عقلت ذلك وأنا ابن 5 سنين. قالوا ما هو أجود من السن في أن يجلس لكي يأخذ ويتعلم؟ ده بداية، اليوم قبلها زمن لاعب، لا ترك الصبي يلعب إلى حدود 5، مش يلعب يعني بكل شيء، والإسراف. فهذا تلقي في الصبي من هذا النوع كالنقش في الحجر كما قالت تقول الحكمة، وليس حديثنا الصحيح، تعلمه في الصغر كالنقش في الحجر. سن الصبع سن القبول للانطباع المعرفة، وعليها على المعرفة في الصغر تؤسس الملكات والمعارف الأخرى. فإذا سبق إليه الخير في بدء الانتقاش مبتلا في القرآن، كان الأساس للملكات أعظم أساس وأحسن. فلعل هذا المنزع الذي رأى كان يقدمون القرآن للصغير أولا ويزيدون، فلا يخلطونه بشيء. منهج المغاربة في تعليم النشأ لا يخلطون لا بعربية ولا بحديث ولا حديث واحد، نعم يزيدون شيئا من الرسم لضبط النص من الجهتين، لفظ وخط، ولذلك كان علماء يعني الذين يتخرجوا الناس كانوا أقوى من الناس في حفظ القرآن ورسمه لهذا لم يكونوا يخرجون. ابن خلدون فعلا يتأسف على أن هذا اللون من ألوان الاقتصار لعله يشيء إلى الملكة في تصوره، ويقول حبذا لو مزج بشيء كما هو الشأن في الأندلس. كانوا يبدأون الطفولة بشيء من القرآن ومعه رواية الشعر وقانون العربية وتعليم الخط وإجازته، علم خاص. فينشأ الطفل وقد كادت ملكاته يعني في هذه العلوم أن تستوي، وهو شاذ من كل معرفة بالطرف. قالوا الذي أخرهم إنما هو انقطاع السند في بلاده، وإلا فقد كانوا على هذا التصور. ثم زاد فقال بالنسبة للمغاربة، قال لعل قصدهم التبرك، التعرض للثواب الله بتعليم أبنائهم، وهم مستحضرون للآثار الكثيرة المرغبة في تحفيظ الولد. ومنها عندنا أنا مما تقول الشاطبي رحمه الله: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالقاري عند جزائه، أولئك أهل الله يصفوا جلما. هذا أبوه إذن علمه، فكيف يكون القاري؟ ما جزاء القاري؟ ثم يقول هو: ولو حصل لنا ضمان استمراره في الدراسة من بعد الحلم، كنا يعني نرى حسن سلوك هذا المنهج اللي هو المنهج المختلط، أو المنهج الذي يقصد مزاوجة بين علوم كثيرة في بدء التلقي، ولكن لا ضمان. يقول: نحن نشتغل نسابق زمن جنون الصفة وخروج الطفل من ربقة الحكم. ويقول كثير المغاربة هم عندهم هذا الهاجس التخوفي من أن يفوته الكتاب وهو قد وصل إلى هذه المرحلة من مراحل العمر المتقدم، يعني مشرف على البلوغ، فيفوته الانصلاح. كانوا يرون في هذا اللي من ألوان التقديم تمكينا له من أن تنصلح أرضه وتطيب على الكتاب. ثم أورد ابن خلدون رحمه الله شيئا ذكره للعربي في رحلته، مقترح لما ينبغي أن يكون عليه الأخت. فقال ابن خلدون: أرى أن يبدأ الطالب بعلوم العربية وروى الأشعار وشيء من قانون اللغة والخط، ثم ينقل إلى الحساب. يعني هذه العلوم الأولى تعطيه ملكة اللسان، وهذه الحساب يعطيه شحذ الذهن بالمقارنات وما في الحساب من ألوان العمليات. ثم بعد ذلك يعلم القرآن، مرحلة ثالثة. تجي المرحلة الرابعة في تعليمه الأصلين: أصل الدين، أصول الدين والعلم الكلام، وأصل الفقه اللي هو من أجل الاستنباط. ثم بعده الجدل، بعده تفتح له الباب وتستوت ملكته. ابن خلدون يحب ذات لولا من ألوانه المنهج في التلقي، ولكن بهذا الاحتراس. يقول: لا يمكن أن نخالف طبيعة العمران عندنا والفهم وما أجمع الناس عليه، ويحاول توجيهه بقوله أنهم يقصدون كذا ويقصدون كذا. ثم يريد وصية للرشيد هارون الرشيد، وجاء إلى معلم ابنه يستفاد منها ما ينبغي أن يكون عليه منهج التعليم، لأن فيه منهج تلقين ومنهج تربية، ليس فيه تلقين فقط، لا تحدث عن مسألة علمية فقط مع الصغير، كمسألة أخلاق المعلم مع متعلمه. فلذلك أوصى بوصية هي جوهر في الباب، هي عندكم هناك لو فتحتونها وجدتموها، وصية الرشيد لمعلمه. وفيها يأمره أن يروضه الشعر وأن يقرأه الكتاب، سنقرأه النص، وأن لا يتركه يتعاطى له في غير حينه في أوقات معينة، وأن يجعله يبجل الأكابر، أن يعرف للناس أقداره أخلاق، وأن لا يلغي ملكاته أو يميت ذهنه بالإحزان، يدخل عليه الإحزان حتى يميت ملكاته، لا ينبغي، ولا أن يتسامح معه إلى درجة أن تصبح أخطاؤه حسنات. وصية ذهبية إن شاء الله ستقرأ عليكم، وأنا مجملها نظمته لكم إن شاء الله سنحصه وأنا أوليها لكم، لأنها وصية تستحق ذلك. لينتقل ابن خلدون بعدها إلى الحديث عن الشدة المتعلم، وأنها ذات نتائج وخيمة بالنسبة لها، إرهاف الحد بالنسبة للمتعلم مضر به. قلنا مضر به من جهته، من جهة أولا يقتل القوة فيه، القوة الفطرية بما فيها حميته وغيرته، ويفتح عليه باب سوء الخلق على مصراعيه، التكاذب والتخابط والنفاق والتظاهر بما ليس فيه خوفا من العقاب. ونظر له بما كانت عليه بعض الأمم التي سيمت الخسف، التي مورش عليها القهر، وأنها تخرجت فيها أو ظهرت في هذه الأخلاق، أخلاق الملق، أخلاق النفاق، وأخلاق أكثر منها، وأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها، متوارية، عيال، الاتكال، الاستنزال، الاستزلال، قل ماذا شاء من هذه الألوان من المتولدات، كما أنها كانت بكتيريات خبيثة تنشأ في مثل هذه المحاوط. وقال اعرفه في اليهود تجد ذلك فيه مستقراء، شوف انظروا في لماذا ينزعون هذه المنازع، لأنه في كل زمان أو في الأزمنة القديمة كان تحصل لهم هذه الألوان من القهر الممارس عليه، كان يمارس عليهم القهر غاية. لذلك يوصي بمرحمته مع بعض شدة في حينها، على حد قول القائل قسر يزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. وقول القائل هو ينبه المعلم إلى ما ينبغي أن يكون مع متعلمه، نبه وليدك واحمله على رشد، ولا تقل هو طفل غير محتلم، فرب شق برأس جر منفعة، وقس على نفع شق الرأس في القلب. هذا شوية فيه زيادة قسوة شوية، لكن أحيانا فلأني لابد أن تزجره، ولكن درجة أنه وصل إلى لا يجوز الزيادة على 3 أصوات عند الاقتضاء، حتى العدد ذكره. قال ومن لطيف النكت، وإن كانت يعني ما هي ماشية، قال استفادوها من 3 الغطات التي كانت من جبريل رسول الله في الغار، قال غطاه 3 أولى، ثم قال اقرأ، قال ما نقتم، فما زاد على 3، فغاية ما تصل إليه أن تغط متعلمك 3، وفي مقام القراءة اقرأ في مقام. وإن تجد بعض المشايخ يأخذون متعلمهم من هنا، ولكن لا أدري هل 3 أم 33، يعني لا أدري، أنتم أعلموا بهذه المسألة. ويغلب على المعلمين أن يكونوا قسى، لكن جرت العادة في التأديب أن المعلم حين يقسو على متعلمه قسوة يعلم المتعلم أنها قسوة مشفق فإنها لا تضر، لكن حين يختلط المزاج ويبدو أنه شبه منتقم بسبب شيء ما، هو أن يجمع الأرصدة، أرصدة الغضب، حتى إذا وجه الطفل صب عليه جام غضب، فمثل هذا لا يستفيد أبدا، يكل حده وتضعف ملكته ويتخرج بأخلاق الخيانة ونحوها، وهذا غاية في الفساد لابد. ولذلك عندنا من مسائل المغاربة فيما عندنا في الله أنه الطفل حين يجيء أول ما يجيء تكتب له البسملة بالعسل، تكتب له بسم الله الرحمن الرحيم بالعسل بقلم في دوات عسلية العسل، ثم يقول له في النهاية العاقل يا ولد العاقل عسل. أنا من التفاؤل بأن يحلو منطقه بالكتاب، وفيها أيضا تأنيسه بهذه الحلاوة اللي هي يميل الطفل إليها كثيرا حتى يطمئن إلى الكتاب ويجي من غد يريد العسل الثاني. استدراج يعني تربوي، استدراج يعني تقضي به سياسة التعليم. ثم حددنا ابن خلدون رحمه الله عن العوائق التي تقف في وجه التحصيل، نبهنا على ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الطفولة، سياسة التعليم، الرفق، الرفق والصدق والعتق. ينقلنا إلى عوائق التعلم، فيقول أولها الإكثار من غير ضرورة، الإكثار من غير اضطرار. كيف الإكثار؟ في مناهج التعليم تجد أن هناك مصنفات وكتب ومقررات تقرر على الطالب، هو ينتقد شيء يراه بعيد، فربما كان هذا من عنوان التكتير الذي يتحدى طالب، أحيانا قد يكون فيه كثير من التكرار الذي يشتغل عنه، ومن عوائقه هذا اللون من الإكثار. ويذكر أمثلة منها ما كان مقررا على الطلبة بالنسبة لمدونة مالك، من أن يقرأها بالروايات، معنى بالروايات من رواية الواضحة ابن حبيب إلى رواية المختلطة لشحن، وما عليها من تنبيهات وتعليقات بين التحسين بن رشد. قال وفيها قسم الأكبر منها مكرر، فليس الطالب كيف يتعامل مع هذه المادة على هذه، تتحدى ملكتي الإكثار المتحدي. قال هو لو اقتصر على الأجود كالرواية المهدبة للمرازيح لكان فيها كفاية، طالب يقصر عليه. هذا نستفيد منه أن تحديد المقررات بغاية الدقة العلمية من متخصص واقتصار الطالب عليها في الطالب أفيد. العائق الثاني الاختصار المخل، كل المتون المقررة فيها اختصار يصل إلى حد الغاز فيحوجه ويتعبه في فك اللوس وفي طلب الشرح، وهناك مختصرات العلوم بلغت تجد يمثلونها بكتاب الخونجي في المنطق، وكل شيء خالي في كثير من أبوابه، أنواع من الغاز، وبعض مختصرات الزركشي رحمه الله في العلوم، في العلوم حين يختصرها أمام ألوان من ألوان من ألوان التعجيز، هي أيضا عائق على التعليم. العائق الثالث هو توسيع العلوم الآلية، من التوسع فيها. أن العلوم كشمال العلوم مقصدية كعلم التفسير مثلا، وعلوم آلية كعلم المنطق يطلب لغيره، وعلم الحساب يطلب لغيره، وعلوم العربية تطلب لغيره. فإذا وسعنا علوم الآلة إلى درجة فوتت المقصد فأصبحت هي غاية في نفسها، وأصبح الطالب لا يدري أنها ينبغي أن تشتغل في خدمة مقصد، تجد الطالب يتقن هذا العلم من حيث تفاصيله، فإذا جاء إلى ما هو الغاية منه انقطع، لا يستطيع أن يضبط نصا واحدا، يضبط نصا واحدا على النحو، وهو الذي يحفظ الألفية، هو لا يستطيع أن يكتب قطعة شعرية أو قطعة إنشائية أدبية راقية، وهو الذي قرأ الأشعار وقرأ شروحة، هذا قصور غاية العوائق ينبغي أن يتنبه. ثم المنهج الصائم في تقريب المعارف، هذا يقوم على أمور خمسة أو ستة ذكرها ابن خلدون رحمه الله، ورأيت أن أنضمها لكم بنظم نظم غير المتمكن، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. قلت سيدنا إذا كنتم بأيديكم الأقلام وتكتبون بسرعة، المنهج الصواب في التلقين تقريبه لغاية التبيين على ثلاثة ثم بالتدرج رعي مدارك لنفي الحرج والاقتصار على الذي تقرر توسعون في مقصد تكرر. واعتمد التمثيل حتى يدركه تعهد إلى استواء الملكة. أنا أعيد عليكم البيت وأشرح لكم ما ظهر فيه المنهج الصواب الذي يراه ابن خلدون في التلقين. أولا أن تقرب المادة العلمية على ثلاثة. كيف أجعل ثلاثة؟ قال مثلا هذا علم الأصول، نريد للطالب أن يحصل على ملكة فيه، يحصل ملكة. نأخذ له البداية مختصر في أبوابه، أبسط الأبواب، ويمش يعني تأخذ الإجمال والتقريب المصطلحي الابتدائي وتكلفه بحفظ الأساسيات، ثم تنتهي المرحلة الأولى من التقريب. المرحلة الثانية نفس العلم من مثل آخر أعمق، ونرفعه إلى مستوى آخر من الدقة تناسب مداركه ومستوى، حتى يستوي ترسخ الملكة على مستوى ثاني أعمق. ثم نجيء إلى المرحلة الثانية التي يتبع فيها حل العويص واستقصاء الجوانب والاستيعاب في المسائل، هو معنى الثلاث، تقريب على ثلاث. المنهج الصواب في التلقين تقريبه لغاية التبيين على ثلاث، ثم بالتدريج أو ثم بالتدرج رعي مدارك لنفي الحرج، معنى تعتمد في كل شيء مستوى مدارك المتعلم، يقتضي أن تعرفه حتى تحدد العتبة، أن تدخل مع المتعلم بدون تحديد الفروق ما يسمى اليوم تحديد العتبة، حتى يمكن أن إذا أردت أن تقوم أو تقيس صار أن تقيس من إلى ماذا جاءك لا تعرف كم يعلم، لذلك هذا قياس العتبة الكيلي وصوليات لما قسش العتبة يمكن أن تقيس ما وصل إليه. ثم بالتدريج رعي مدارك لنفي الحرج، من إذا لم يكن تدرج فإنك توقع المتعلم في الحرج، يستطيع أن يزيد ولا أن يواصل، ككل صناعة ككل ملكة يراد لها الرسوخ فنولا كنت، سواء كانت عملية أم علمية، تناظر بين العلم والعمل موجود. أراد أن يطير أن يريض جسده ويروض جسده فلا بد من التدرج والارتقاء مرحلة حتى يصل إلى كمال في أدنى. والاقتصار على الذي تقرر، معناه لا ينظر في غير المتن الذي عنده، إذا نظر فيه فبمقدار، ولكن الحفظ كله ينصب عليه، لا يمكن أن يرجع إلى غيره ولم يتبين له بعده، لم يحط علما بالنص المقرر. توسع في مقصدي، أنا إذا كانت هذا العلم علم مقصدي فإنه مما يرسخ ملكة، توسع في عكس علوم الأدوات، المقصدي يترك له أن يبحث في هذا الموضوع وفي هذا المصدر ثم تكثر الروافد، هذا في المقاصد. ما إذا كثرت في الأدوات شوشت عليه وخيلت له أن الأداة مقصد أو مقصد أنها غاية. واعتمد التمثيل حتى يدرك العلوم التي تحتاج إلى الأمثال والمجسمات والتقريب بأنواع من التقريب والخرائط والوثائق، وانتقل إلى مجالات أخرى لا بد فيها من هذه الشيء. واعتمد التمثيل حتى يدركه، أنا حتى يدرك العلم، ما أنت بدأه بتجريد في كل مراتبه وبعد لم تكمل ملكته فهذا يضره. تعهد إلى استواء الملكة، تبدأ بالتعهد، تعهد له صور تعهد المذاكرات، تعهد المناظرة، أن يجادل في مسائل التي يعلمها. إذن هذه توصيفات للمنهج الذي يرى ابن خلدون صوابا في تقريب المعارف. المنهج الصواب في التلقين تقريبه لغاية التبين إلى ثلاث، ثم بالتدرج رعي مدارك لنفي الحرج والاقتصار على الذي تقرر، ما يجوز من دراء الشعر، والاقتصار على الذي تقرر، توسع في مقصد تكرر، واعتمد التمثيل حتى يدركه، تعهد استواء الملكة. أما وصية الرشيد ابني فقد نظمت لكم المهمة منها، قلت وصية الوالد للمعلم بما به قوام شأن القيم، أقرئه قرآنا وعرفه الأدب، وسننا وعلم نهج للعرب، وامنعه من لهو إلا بقدر، ولقننه رفع أهل القدر، لا تحزننه فتميت فكره، ولا تسامح بارتضاء عذره، قومه بالقرب وبالملاينة، فإن أباهما فبالمخشنة، ولتغتنم فرغه للفيد في شؤونه، فالفوت أصل الأسف. أعيد لكم إن شاء الله بس أصلها سيقرأ عليكم الوصية. وصية الوالد للمعلم بما به قوام شأن القيم عليه، مش يقوم القيم والقيم عليه، أقرئه قرآنا وعرفه الأدب، مش الأدب هنا الأدب، يعني الأدب يعني علوم الأدب، وسننا، احنا سنن يعني أخلاق رسول الله أيامنا، وعلم نهج للعرب، شيء من أخبارهم، شيء بما أنه التاريخ شوية التاريخ يدخل بقدره، ومنعه من لهو إلا بقدره، يعني حدد له زمان يخص اللعب، ما تركه يخلط اللعب في كل شيء، ولقننه رفع أهل القدر، معناه أن يعرف الناس مراتبه. إذا جاء الوالد فهذا الوالد، إذا جاء المعلم، إذا جاء صديق الوالد، إذا جاء أهل الفضل، فهذا شيء لا يعلمه، لا يعلمه كيف يعيش في مجتمعه. لا تحزننه فتميت فكره، لا دخلت الحزن عليه وحاولت أن لا يكون مسرورا وهو يدرس، لأن عندنا إذا لم يشعر المتعلم بالسرور فإنه لا يستفيد، وإذا لم يشعر الأستاذ بمسرة المتعلم في حضرته فإنه لا يعطي. وأنا إذا كنتم تذكرون ذكرت لكم واحد قصة لأحد معلمي الموسيقى في الزمن القديم، إحنا عندنا ما عندنا معلم موسيقى، عندنا علم الصراخ والسطاح علم. قال جاء أحد الأمراء بعلم عالم علماء الموسيقى لابنه الصغير ليعلمه، فقال له هم يزعمون كما أن الموسيقى هذه ترقق الطباع، فقال له استمع، فعزف له نوتة، سمعوا، سمع الطبيب يجلس، فقال له بعد أتم النوتة هل فهمت؟ فحرك رأسه، أي نعم، فقال له افتح عينيك، ففتح عينه فقال لا أرى في عينيك سرور الفهم، ارتحل إلى أبيك، اذهب إلى أبيك، ما في عينيك سرور الفهم. يضيق المتعلم حين لا يرى سرور الفهم في متعلمه، تتكلم عنه، فكيف إذا نام؟ كارثة. انتقل العدوى وينام الكل ويأتي من يصلي علينا يكبر علينا أربعا، موتى كلا تسمعوا الموتى. لا تحزننه فتميت فكره، ولا تسامح بارتضاء عذره، دائما إذا قدم لك العذر تقبله، لا تسامح بغاية الرضا بارتضاء لعذره، قومه بالقرب وبالملاينة، قومه بالقرب وبالملاينة، معناه هنا تريد تقويمه شي اشتغال بدأ لك على حال ليس كذلك، يعني تخضعه للون من الرقابة من قريب، هذا فيه لون من منعته من تحرك الحر، ضيقت عليه المجال، قومه بالقرب وبالملاينة، ملاينة لا تعني المداهنة، فإن أباهما لم يؤثر فيه لا تقريب ولا تلين، قال فبالمخاشنة، المخاشنة مش هي الكسح والدك، ولتغتنم فراغه للفيد فيه، اغتنم أوقات فراغه، عنده عطلة، أنا عنده عطلة، لا يراني ولا أراك، سلام عليكم، أوقات فراغه تابعوا فيها لتقل إليه فوائد في وقت الراحة، حتى لا يعتقد أن هناك وقت اسمه الراحة والمتعة وقت فيه التعليم والضيق، فترتصم في ذهنه أن مع كل جد ضيق، ومع كل راحة، ومع كل لعب راحة، فينشا على الهوى، هذا ترسيخ، يبغي في وقت مراحل أن يحس بأن العلم معه حتى في وقت مراحل، ولتغتنم فرغه للفيد في شؤونه، تفيده في شؤونه، افنى عادي ماذا تصنع حتى يعلم أن العلم يدخل في حياته كلها. في الفوت أصل الأسف، متى يتأسف؟ إذا فت الشيء ولا يمكن أن يتدارك، وهذا يحصل للمتعلم. إذن ولتغتنم فرغه للفيد في شؤونه، في الفوت أصل الأسف. وبقي بعد ذلك مقاصد التصنيف، مقاصد التصنيف، مقاصد التصنيف حين تحمل قلمك لتكتب فعل من العلوم، أمامك مقاصد سبعة لا تزيد ولا تنقص، ولا تزال اليوم هي هي، ومن ظهر لو أن يزيد مقصدا يرفع أصبعه. معناه إذا لم تكن قاصدا أحد هذه الثلاثة، خلينا المقصد الذي يصححه، يصحح العبادة، لأن العلم عبادة، هذا أن يكون لله وأن يكون قصد منه كذا، لا بد من مقاصد العلوم، مقاصد التأليف، ما وراءها اسماء العلم شره وجهل وضياع. لما تكتب؟ أنا في ذات مرة حصل لي خصام مع أحد المصنفين، جاءني بكتابي وقال لي اقرأ، ففتحت فوجدت كتاب يخاصم فيه من يخاصم، يريد الرد على بعض الناس، فقلت له لمن تكتب، لمن كتبت هذا الكتاب؟ قال لي لا يعنيني، وإنما أردت البيان مطلقا. فقلت هذا خطأ في التأليف، اشتدت غضب، قال أنت مع خصومي ولست معي، وتطورت المسألة، قلت على رسلك، والله أنا لست مخاصم لك على مستوى موضوع، وإنما على مستوى منهج، لأنك إذا استحضرت أنك تكتب لفلان، فإن كان عدوا صريحا الخطاب اتخذه منحا، وإن كان صديقا مخطئا اتخذ منحا آخر، وإن كان تريد أن تعالجه فلابد، لا يمكن أبدا لا تستحضر لمن تكتب ولماذا تكتب. هذه أسئلة منهجية خطيرة وضرورية في كل تصنيف. انتبهوا لابن خلدون رحمه الله ويذكر لنا مقاصد التأليف السبعة. أنا سهلت عليكم شوية وعودتني صنفتها، أني نظمتها لكم آخرين، وإذا بقيت معكم هذا سأنظم لكم مقدمة وفي كل يوم تتمة، هكا جماعة مقصد التأليفي لمن أراد جودة التصنيف، أن يجود تصنيفك فخذ. الابتكار، وحنا بن خلدون نموذج، إذا كنت تحمل القلم لتؤسس علما هذا مقصد خاص، أنت مؤسس، ولا بد من أن تدافع على مسألة الابتكار. صرح بأنه مبتكر علم الاجتماع باعتبار التاريخ أسن لعلم العمران، قال كثيرا نص عليها، معناه أنه سيكون التاريخ بالمعنى تاعو التقليدي القديم، الفن هو مادة أو جملة مواد لعلم الاجتماع، يأخذ منه صاحب علم الاجتماع، هذا هو معنى سمينا طور علمه ابن خلدون فجر. إذن أول الابتكار، إذا كنت مبتكرا فكن على شرط الابتكار فعلا، لا يكون لك سابق ولا متقدم بالمعنى الذي تنحوه، ولا بد من أن تحدد موضوع علمك ومنهجه وغايته وحده، السائل التي يتطلبها، وهذا يعينك أنت مبتكر في العلم وأنت لا تلتفت إلى من الذي كتب فيه ومن استقدمه، وما نوع ابتكارك؟ أي الجهة التي ابتكرت فيها؟ الابتكار ثم التوضيح، هذا يريد أن يكتب ليوضح. معنى ليوضح؟ يوضح شيئا ورد في كتابات المتقدمين مستغلقا غامضا يحتاج إلى بيان ولم يسبق أن بيّنه أحد حتى لا تكرر، أو بيّنه ولكن ضاع. إذن تحضر في ذهنك أنك بصدد التوضيح لا الابتكار. معنى هذا العلم، هناك من ابتكر، هناك من طوار، هناك من أضاف، أنا موضح لجانب حدده. قل أنا قصدي من هذا لولي من الوالي التأليف توضيح مسائل لم يسبق أو إلى علمي على الأقل أن كتب في توضيحها أو بينت، والبيان بحسبه وبشرطه، لأن الشيء تحتاج إلى تأليف كبير. هذا الكتاب هذا النوع هذا، ويلي الناس كتبوا فيها على حدة. الابتكار ثم التوضيح لما أتى مستغلقا صحيح، لا يريد أن يصحح، لا يريد أن يوضح. هناك أخطاء في فن معين، في علم معين، في كتاب معين، في صحيفة معينة، ويريد أن يؤلف لرد أخطاء معينة. فلا منهج لكل مقصد، منهج بالك كيف تصحح الأخطاء. لا تصحح الخطأ أنت ما بينته ولا عرفته ولا أكدت مصدريته ولا تحققت من قول القائل ولا من وجه معرفته له أو بيانه له، ثم تأتي تقول أنا هذا خطأ عندي أنا أرد. جمع مفرقين، هذا يريد أن يكتب يقول سيدي أنا يظهر لي أن الطلبة يتعبون في جمع أبواب من البيان القرآني، وهي فعلا مكتوب فيها مجموعات، فأنا جمعتها له كما فعل الجاحظ في جمع من موضوعات البيان في التبيين والبيان، رجمها غايتهم جمع، وهناك تدخلات قليلة فيما كتب. جمع المفرق إذن من مقاصد التأليف وله منهجه. جمع المفرق كاد الترتيب، ترتيبه المشوش أو المختلط. برادعي رحمه الله لما أخذ مدونة تسحن وكانت مختلطة في الأبواب رتبها وراجع المدونة القبلية في نسق الترتيب الذي كانت عليه، ثم جاء الكتاب آية واستفاد الناس من بعده، بحيث أصبح في القطر التونسي لا يقرأ أحد مدونة إلا برواية البرادعي. تكميل من مقاصد التأليف، التكميل. إذن هذا شرح لم يكمل، جاء القاضي عياض فوجد المازري وضع شرحا على مسلم سماه المعلم كذا ولم يتمه، فأتمه سماه إكمال من العنوان اسم يستحضر فيه القصد، إكمال المعلم في صحيح صحيح مسلم. والمؤلفات في التكميل كثير، عندنا كتابان اختصارنا، الاختصار كل شيء علم فيه طول يحتاج إلى تهذيب بالاختصار، والاختصار له فن، اختصار في الحديث له شروط، واحد اختصر، هناك اختصار على مستوى سنن، اختصار على مستوى أبواب، على مستوى التكرار، كما صنع مسلم بالنسبة لصحيح البخاري وهو تلميذه، فلماذا كتب الجامع الصحيح؟ هو يعلم يقينا على مستوى الصناعة الحديثية أن الإمام البخاري أو أوسع كتابه جمع روايات الأقطار، رواية الحجازية، رواية الشامين، رواية البغداديين والمصريين، فحاول أن ينقص من هذا الكم ويرى ويرجح أجودها في الطرق. هذا ألوان من الأشياء، هذا اختصار، اختصار العلوم ده أيضا خصوص علوم الآلة له منهجه، اختصار العلوم المقصدية له منهجه. فما أحرى أن يصنف في مقاصد التأليف ومناهج التأليف بناء على المقاصد، لديهم المقاصد من خلالها تحدد المناهج. إذا كان مقصدي كذا فما منهجي إليه؟ إذا وضعت نقطة هناك سهولة أن ترسم طريقة إليها، لكن إذا ما تضع المقصد فإنه يصعب عليك أن تضع خطا للوصل. أقرأ عليكم مرة أخرى مقصد التأليف في المشتهر لمن يروم جودة المحرر الابتكار ثم التوضيح، لما أتى مستغلقا صحيح، جمع مفرق كذا الترتيب، تكملون اختصارنا تقريب، وما أتى لغير ما قد ذكر صنفه دع وعليه أنكر. وهذا كتب، قلت له هذا الشرع ماذا تقصدون يا سيدنا؟ قال سيدنا ما أقصد شيء، دعني. قل له خذ هذا وارحل أنت وإياه، أرمع، خذ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتابك إليك. ابن خلدون وهو يكتب في مناهج التعليم وعوائق التعلم والتحصيل ومقاصد الكتابة العلمية من أجل التأسيس لنظر أو لتصور أو لنظرية في سياسة التعليم وآداب المتعلم والأخلاق التي ينبغي أن تكون قائدة وسائدة ومرسخة وعرفا عمرانيا راقيا في ساحة المتعلم، من أرواز البراعم إلى قمم التخصص جميع، ويكون ناظر في العمران على مستوى الثمرات أن يأخذ إذا رحل إلى هذه الألوان من الأرحبة، هذا الرحاب تحدد وقف عندها، أن ينقل الصورة كاملة لنا ولنا الناس يستحقون أن يعيشوا زمانهم وأن يمثلوا أسلافهم وأن يراهن عليهم في بناء الآتي المرتقب وأن يثبتوا حضورهم لغيرهم ويكونوا كما على الأقل كانوا الباب المفتوح للارتقاء حين حكم الغرب الإسلامي كمسلم. كان الغرب كله يتقاطر على الأندلس لينهل من شهدها نور. أصبح الناس اليوم يتحدثون عن الركلات، كم ركلة حصل بها الانتصار؟ أي انتصار يا بني؟ أي انتصار؟ من حدثك؟ من قال لك؟ لا يكون الانتصار إلا بالاعتصار. ولأمر ما سمى الله زمن الأمة عصرا، والعصر زمن الأمة، العمر زمن الفرد، والدهر زمن الدنيا، والعصر زمن الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل أمتي إلى الأمم كمثل من جاء إلى العصر فعمل إلى الغروب. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى قصر زمانها وكونها في الختم الذي به حصائل السعي. أين أنت يا ابن خلدون حتى ترى ما انتهينا إليه؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. أحوال المرتكسة لا أبعث التشاؤم في صدوركم، ولكن بداية التصحيح، التصريح يوم تقول مصالحة قبلها المصارحة، صرح أنفسنا، صرح نفسك. لأن اليوم الإنسان لا يأخذ نفسه بتعلم مطلق ويصل أحيانا إلى أنا لا يمكن أن أتعلم، ليس في حرقة على وطني للتصحيح أي شيء، للقيام بأي خدمة، لسنا إيجابيين، قرأوها في الأعين، قرأوها في الحركات، والعيالية تضرب أطنابها، كل يريد أن يتكي على الله، قال لك فوض إليه ويفوض إلى من يجدوه كيفما كان، تفوض الذي هو مصدر القوة أن تفوض إلى الله، ومتى في رتبة التفويض، فإذا عزمت فتوكل على الله، توكل التفويض وعقيدة، والعزم أخدم بالأسباب، قال فع ليرتب مقام التوكل بعد أخدم بالأسباب. تاريخ عزم وتفويض وألم وأمل، والثمرات الراقية للحضارة العمرانية علوم وصنائع لا يمكن أن تجي حصاد الهشيم بحصاد الهشيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وابلغنا مما نرجو منك امالنا. يا ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلب بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور ومن سوء المنقلب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.